لا لا يدعى الأنفس بالمغفرة والرحمة ومغفرة الموتى في أفضل تركه. بعض أهل العلم لا بأس بهذا لكن ليس عليه دليل ولا لا ترك ذلك، ولكن يدعو لهم يترحم عليهم يستغفر لهم يصدق عنهم ما ينفع الحي والميت. يا شيخ بعض ختمات القرآن في وجه الفار والقرآن نعم في بعض ختمات القرآن هذا موجود بعض الناس لكن ولو أرجوح تركوا أولى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.